كان في الليلة الرابعة عجز المسجد يعني ضاق بهم من كثرة من جاء ليصلي مع النبي صلى الله عليه وسلم، إلا أن النبي عليه الصلاة والسلام لم يخرج تلك الليلة مع إحساسه واطلاعه على مجيئهم، بل إلى تنبيههم إلى أنهم قد حضروا، حيث كانوا يقولون الصلاة، يعني كأنهم ينبهون النبي صلى الله عليه وسلم ينبهون النبي صلى الله عليه وسلم إلى الخروج للصلاة. وقد وعي النبي صلى الله عليه وسلم بحالهم، ولم يخرج إليهم إلا عند صلاة الفجر، وبعد أن صلى الفجر أراد أن ينبه الناس ويبين لهم سبب عدم خروجه إلى الصلاة. حيث أخبرهم بأنه لم يخفى عليه شأنهم، يعني من مجيئهم واجتماعهم وانتظارهم للصلاة، بل تنبيههم لقولهم الصلاة الصلاة، لكن الذي منعه من الخروج خشية أن تفرض عليهم صلاة الليل فيعجزوا عنها. وصلاة التراويح إنما هي سنة وليست بواجبة. ولما خشي النبي صلى الله عليه وسلم أن يفرضها الله عليهم فيصعب عليهم أداءها، امتنع عن الخروج وصلى في بيته وترك أمر الصلاة للتراويح في المسجد اختياريا، حيث إنه عليه الصلاة والسلام سن ذلك بفعله هذه الأيام، ولم يستمر خشية أن تفرض، فبقي الحكم في مشروعيتها وفي سنيتها، بقي الحكم في مشروعيتها وفي سنيتها ولم ينسخ. ولهذا أعاد هذا الحكم عن المشروعية وأداءها في المسجد فعلا اختياريا، أعاد ذلك عمر رضي الله تعالى عنه يوم أن جمع الناس على إمام واحد، فقد كان الناس يجتمعون في المسجد ويصلون، لكن صلاتهم كانت أوزاعا، الرجل يصلي لوحده والرجل يصلي مع الرجل والرجلان يصليان مع رجل آخر يعني إماما، وهكذا الجماعة من الناس يصلون مع إمام كل بحسب ما يتيسر له. فجاء عمر رضي الله عنه ورام عليه الناس، وقد عرف من قبل أن النبي صلى الله عليه وسلم صلى بهم ليلتين أو ثلاثا، فجمعهم على إمام للرجل وعلى إمام للمرأة، فالنساء يصلين خلف إمام، وهو تميم الدار رضي الله عنه، والرجال يصلون خلف إمام وهو أبي بن كعب رضي الله تعالى عنه. ف فهكذا أعيد في السنة حيث زال المانع واستمر الناس يصلون صلاة التراويح جماعة منذ ذلك الزمان. وهذا الحديث دلنا على مشروعية صلاة التراويح التي هي قيام الليل في رمضان. أما في غير رمضان فلا تسمى بصلاة التراويح، لأن قيام الليل يصليها الرجل لنفسه أو يصليها مع رجل آخر يؤم فيها شخصا من غير أن تكون عادة. ولهذا فإن المشروعية في قيام الليل أن تصلى فرادى، كما كان صلى الله عليه وسلم يصلي مع وجوب هذه الصلاة عليه فيما قرره أهل العلم. بخلاف صلاة شهر رمضان، يعني قيام رمضان، فإنه مسنون بأن يؤدى في جماعة كما فعل النبي عليه الصلاة والسلام وكما فعل عمر رضي الله تعالى عنه يوم أن جمع الناس على إمام واحد. هذا الحديث أخرجه الإمام مسلم عن طريق شيخه حرملة حرملة بن يحيى. وحرملة بن يحيى ممن مرت ترجمته، وهو حرملة بن يحيى بن حرملة ابن عمران أبو حفص التجيبي المصري، قال هو صاحب الإمام الشافعي. وصفه الحافظ ابن حجر بأنه صدوق، وهو من الطبقة الحادية عشرة، مات سنة 43 و200. وروى له مسلم والنسائي وابن ماجه. حرملة يروي هذا الحديث، قال أخبرنا عبد الله بن وهب. وعبد الله بن وهب وعبد الله بن وهب بن مسلم القرشي مولاهم أبو محمد البصري المصري، أبو محمد المصري الفقيه، قال عن الحافظ إنه ثقة ثبت، حافظ عابد من الطبقة التاسعة، مات سنة 97 و100، وروى له الجميع. وعبد الله بن وهب يروي هذا الحديث عن شيخه يونس. ويونس هو يونس بن يزيد ابن أبي النجاد الأيلي أبو يزيد مولى آل أبي سفيان، قال ثقة، إلا أن روايته عن الزهري فيها شيء من الوهم، وهو من كبار الطبقة السابعة، مات سنة 59 و100، وروى له الجميع. ويونس يروي في هذا الحديث عن ابن شهاب، لكن هذه الرواية وإن كان يونس ذكر أنه يهم في رواية الإمام الزهري، إلا أن هذه الرواية حيث تودعت من طرق دلت على أنه أداها على الوجه الصحيح. يروي عن الإمام ابن شهاب الزهري، والإمام ابن شهاب الزهري هو محمد بن مسلم ابن عبيد الله ابن عبد الله ابن شهاب ابن عبد الله ابن الحارث ابن زهرة ابن كلاب القرشي الزهري، أبو بكر. قال الفقيه الحافظ: متفق على جلالته وعلى إتقانه، وهو من رؤوس الطبقة الرابعة، مات سنة 25 و100، ورواه الجميع. هذا هو ابن شهاب الزهري، يروي هذا الحديث عن شيخه عروة ابن الزبير. وعروة أيضا ممن روى له الإمام مسلم أكثر، وهو عروة ابن الزبير ابن العوام ابن خويلد الأسدي أبو عبد الله المدني. قال فيه الحافظ: إنه ثقة فقيه مشهور من الطبقة الثالثة، يعني طبقة أوساط التابعين، مات سنة 94 و100، وعروة بن الزبير معدود من الفقهاء السبعة فقهاء المدينة الذين كان الناس يصدرون عن رأيهم، وإذا أجمعوا على قول احتج به الناس لعلو كعبهم وشانهم. عروة بن الزبير يروي هذا الخبر عن خالته عائشة رضي الله تعالى عنها، وهي تخبره بقصة مشروعية صلاة التراويح، وأنها تصلى في المساجد، وأنها تؤدى جماعة، وأن النبي صلى الله عليه وسلم إنما امتنع عن أدائها واستمر على ذلك خشية أن تفرض، فلا يستطيع الناس الوفاء بهذا الذي فرض. قال: أخبرته أن رسول الله صلى الله عليه وسلم خرج من جوف الليل فصلى في المسجد، يعني صلاة التراويح، فصلى رجال بصلاته، يعني دخلوا معه في الصلاة، وكان هو الإمام والناس من ورائه. قال: فصلى رجال بصلاته، وأقرهم النبي صلى الله عليه وسلم على ذلك، وهذا محل المشروعية، حيث إقرار النبي صلى الله عليه وسلم. قال: فاجتمع في اليوم الثاني أو فخرأ، فأصبح الناس يتحدثون بما شرع أو بما سن لهم في تلك الليلة، حيث صلى النبي صلى الله عليه وسلم من بعض أصحابه في المسجد. قال فاجتمع أكثر منهم أي في الليلة الثانية، فخرج رسول الله صلى الله عليه وسلم في الليلة الثانية. قال فصلوا بصلاته أي اقتدوا به وصلوا معه جماعة. قال فأصبح الناس يذكرون ذلك، يعني يتحدثون بقصة صلاة التراويح وأن النبي صلى الله عليه وسلم صلى بهم وأنهم اقتدوا به. قال فكثر أهل المسجد في الليلة الثالثة، فخرج النبي صلى الله عليه وسلم فصلوا بصلاته أي فصلى بهم إماما. فلما كانت الليلة الرابعة عجز المسجد، يعني امتلأ وضاق بالمصلين. قال عجز المسجد عن أهلي فلم يخرج إليهم رسول الله صلى الله عليه وسلم، لما رأى المسجد قد امتلأ وخشي أن ينزل الله عليهما يوجب هذه الصلاة على الناس امتنع عن الخروج. قال رحمه الله فطفق المسجد أو فعجز المسجد عن أهله فلم يخرج إليهم رسول الله صلى الله عليه وسلم، فطفق رجال منهم يعني من أصحابه يقولون منبهين الصلاة الصلاة، فلم يخرج إليهم رسول الله صلى الله عليه وسلم أي لم يستجب لهم، حتى خرج لصلاة الفجر. حتى خرج لصلاة الفجر قال فلما قضى الفجر أي فلما قضى صلاة الفجر أقبل على الناس يحدثهم، ثم تشهد يعني بدأ خطبته بالشهادة بعد الحمد، أشهد أن لا إله إلا الله وأشهد أن محمدا عبده ورسوله، ثم قال أما بعد. وهذه الجملة جملة أما بعد يقال إنها فصل الخطاب الذي أعطاه الله نبيه داود، حيث قال وآتيناه الحكمة وفصل الخطاب. وكان النبي صلى الله عليه وسلم إذا خطب يقولها بعد التشهد. أما بعد فإنه لم يخفى علي شأنكم، يعني أنا كنت متتبعا لحالكم وعارفا باجتماعكم وسامعا لحثكم حيث تقولون الصلاة، لكنه لم يخرج تطلعا إلى عدم وقوع أمر يعنتهم ويتعبهم ويصعب عليهم، ألا وهو أن يفرض الله على أمة محمد صلى الله عليه وسلم صلاة أكثر من الخمس التي فرضها الله تعالى عليهم. ولهذا قال هنا قال رحمه الله ف فلم يخف علي شانكم الليلة، ولكني خشيت أن تفرض عليكم صلاة الليل فتعجزوا عنها. فدل هذا الحديث على مشروعية صلاة رمضان، وأن المانع من صلاة النبي صلى الله عليه وسلم لها المانع انتفى المانع، ولذلك بقيت مشروعيتها بعد وفاة النبي عليه الصلاة والسلام. قال أن تفرض عليكم صلاة الليل فتعجزوا عنها. ثم ساق الإمام مسلم رحمه الله رواية أخرى في فضل صلاة الليل وخاصة في رمضان، وأيضا بين لنا فضل قيام ليلة القدر، فقال رحمه الله: وحدثنا محمد بن مهران الرازي قال حدثنا الوليد بن مسلم قال حدثنا الأوزاعي عن عبدة أو حدثني عبدة عن ورقاء حدثني عبدة عن زر يعني ابن حبيش قال سمعت أبي بن كعب رضي الله تعالى عنه يقول: وقيل له إن عبد الله بن مسعود رضي الله عنه يقول: من قام السنة يعني ليالي السنة أصاب ليلة القدر. وكأن عبد الله بن مسعود رضي الله تعالى عنه يرى أن ليلة القدر ليلة في السنة، في أيام السنة كلها. والذي ظهر من قول النبي عليه الصلاة والسلام أن الناس يتحرونها في شهر رمضان، بل إنهم يتحرونها في العشر الأواخر من شهر رمضان، بل جاءت من الآثار ما يدل على أن هذه الليلة في أوتار العشر الأواخر من شهر رمضان. ولذلك أبي بن كعب رضي الله عنه لما بلغه مقالة عبد الله بن مسعود رضي الله عنه كأنه استدركها بقوله إنه يعلم أنها في شهر رمضان وأنها في الأوتار من العشر في رمضان، بل إنه ربما رجح أن تكون ليلة السابع والعشرين من شهر شوال من شهر رمضان. فقال رحمه الله: وقيل له إن عبد الله بن مسعود رضي الله عنه يقول: من قام السنة أصاب ليلة القدر. فقال أبي رضي الله عنه: والله الذي لا إله إلا هو إنها لفي رمضان، يعني في شهر رمضان. يحلف ما يستثني، يعني يحلف ويجزم في يمينه ولا يستثني حتى تكون اليمين منعقدة. ثم قال: والله إني لأعلم أي ليلة هي. وهذا على قول كثير من أهل العلم بأنها ليلة السابع والعشرين من شهر رمضان، لأن النبي صلى الله عليه وسلم قال تحروها، وأشار إلى أن أفضل تحري لها هو ليالي الوتر من شهر رمضان. وعلى طالب العلم أن ينتهي إلى ما سمع. فلما كان أبي بن كعب رضي الله عنه سمع من النبي صلى الله عليه وسلم تحديدها في شهر رمضان وأنها في ليلة السابع والعشرين من رمضان، أن النبي صلى الله عليه وسلم تحراها في هذه الليلة وحث أصحابه على أن يتحروها، لذلك جزم أبي بن كعب رضي الله عنه أنها في هذه الليلة. ولذلك قال أبي بن كعب رضي الله عنه: والله إني لأعلم أي ليلة هي هي الليلة التي أمرنا بها رسول الله صلى الله عليه وسلم بقيامها، هي ليلة صبيحة 27، يعني ليلة السابع والعشرين. قال: وإمارتها، يعني وعلاماتها، النبي صلى الله عليه وسلم أظهرت له في تلك الليلة، ولهذا قال إنها في ليلة السابع والعشرين من شهر رمضان. وأعطى أمارة تدل على وقوعها بعد أن تقع، يمكن للناس أن يتعرفوا وقوعها، وهو أن شمسها تطلع صبيحة اليوم بيضاء لا شعاع فيها، هذه علامة كونية حسية يراها الناس فيعلموا أن تلك الليلة كانت ليلة القدر، ويفرح المسلمون بذلك لا سيما من قامها، ولا سيما من أتيحت له الفرصة بإحيائها، حيث يستبشرون بالوعد الذي وعد الله أمة محمد صلى الله عليه وسلم بأن من قامها يغفر الله له ما تقدم من ذنبه. هذا ما ذكره أبي بن كعب رضي الله تعالى عنه، كأنه يبين لمن نقل له كلام عبد الله بن مسعود أن ما عنده أخص مما ذكره عبد الله ابن مسعود رضي الله تعالى عنه. وإن كان كل من عبد الله ابن مسعود وأبي بن كعب يريان فضل ليلة القدر، لكن أبي بن كعب حصرها في شهر رمضان، وعبد الله بن مسعود رضي الله تعالى عنهما حصر هذا الفضل على مدى العام وعلى مدى السنة، حيث جعله أمرا عاما، وأن من قام السنة يصادف ليلة القدر. وهذا الكلام صحيح، لأن قيام السنة كاملة يتضمن قيام شهر رمضان، ويتضمن قيام العشر الأواخر من شهر رمضان، ويتضمن أوتار ليالي العشر من شهر رمضان. لكن كل أخبر بما سمع، ولهذا أخبر كل بما علم وفهم من النبي صلى الله عليه وسلم. قال: وأمرتها أن تطلع الشمس في صبيحة يومها بيضاء لا شعاع فيها. ثم ساق الإمام مسلم رحمه الله حديثا آخر عن أبي بن كعب، وهو من باب المتابعة. قال: وحدثنا محمد بن المثنى، قال حدثنا محمد بن جعفر، قال حدثنا شعبة، قال: سمعت عبدة ابن أبي لبابة يحدث عن زر بن حبيش عن أبي بن كعب رضي الله عنه قال: قال أبي في ليلة القدر: والله إني لا أعلمها، وأكثر علمي هي الليلة التي أمرنا رسول الله صلى الله عليه وسلم بقيامها، هي ليلة 27. وإنما شك شعبة في هذا الحرف: هي الليلة التي أمرنا بها رسول الله صلى الله عليه وسلم. قال: قال: وحدثني بها صاحب لي عنه، والله سبحانه وتعالى أعلم، وصلى الله وسلم وبارك على عبده ورسوله سيدنا ونبينا محمد. إن شاء الله يا إخوان سنستعرض درسنا يوم الجمعة في موقعنا الدائم.